واللي يصلى على النبي يكسب. اللي جايب الحب يرفع ايده فوق، اللي جايب الحب كلنا جايين بالحب. الاولى من اصحاب سمعوا سيرتنا في القفار، ولا عملوا صد ولا ما سارع. تحية والسلام بحي الفرح ومجاله خوفا من غلط ولا سيار، عشان خاطر المعلم صبحي خواجات بهجور والجبار باسم ونصارى مسلمين ونصارى، عشان الدم واحد. وانت التحية معزة خاصة لكل الناس، عشان خاطر ابو سارع وابو محمود 50 شمعة من ابو سارع. ازاي اللي اسمه العام معايا ما شالش هم، وهل عليه الدم وانا اللي بقول يا بوي يا بوي من كلمة الحبايب، يا بوي يا بوي من وجع الجرايب. أبو سارع اللي بيحيي فرحه ومجاله، تحية خاصة 50 شمعة فوق أبو سارع. الوحدة الوطنية يتبنى تحية خاصة. التحية والسلام العمد عوض الشلبية والشورية ونيا حماد العمد نجار والحج علاء الشيخ الشيخ بدر أبو عبد الحميد الشورية مؤمن أبي ياسين سيد أبو سادس مركز نيا حماد الشورية المعلم صبحي الشلبيات للصبح تحية 200 شمعة 200 وردة باسم كل الشورية اللي بتحيي بهجورة كل نجع عيسى باسم الوحدة الوطنية. وازاي اللي اسمه العام معايا ما شالش هم، وهل عليه الدم وانا اللي بقول جرايم، يا بوي يا بوي من وجع الجرايب، اهو اهو اهو وازاي اللي اسمه الخل علي ما سألش سؤال ازاي اللي اسمه الخل علي ما سألش سؤال ولما اتعدل الحال الكل عمل حبيب يا بوي يا بوي اللي تلحق يا بوي يا بوي من وجع الجرايم اه اه اه اه اه اه فاكرهم اغلى ناس سابولي فاكرهم أغلى ناس سجوني مر الكاس طلعوا اسمي وخلاص وأنا اللي بقول جراي يا بوي يا بوي من قلة الحمام يا بوي يا بوي تشرب زي ما تشربش في صحبة تسند في الوجع وصحبة ما تسندش وصحبة تنفع في الهم وصحبة ما تنفعش ادينا الاشارة ادينا الاشارة في ناس تشيل وياك